كانوا يستشئمون بسفر ويقولون انه شهر مشؤوم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لانه لا يجهل ما يظنون وما يقولون. ومن العلماء من قال في معنى قوله ولا سفر اي ان السفر هي دودة في البطن تكون تصيب الحيوانات تصيب الناس وهي معدية، يعني انها دودة مثل الدودة التي تكون في البطن مثلا دودة الشريطية او غيرها، لا ادري ما هي الدودة يعني بالضبط التي تصيب البطن، حية المقصود بالحية الدودة، ويعتقدون انها تعدي كالجعدة من الجرب عند اهل الجاهلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام ابطل هذه العدوى التي يقولون انها تعدي بنفسها، يعني ان هذه الحية او هذه الدودة التي تكون في البطن هذه لا تعدي، بل الذي يسبب العدوى والذي يقدرها هو الله جل وعلا. فهذا قول بعض اهل العلم في تفسير سفر، ولكن الاشهر ان المراد بسفر هنا شهر سفر والله اعلم. وقوله في رواية مسلم ولا نوء يعني ان الانواء ليست هي سبب المطر، بل رب العزة وجل هو الذي يقدر المطر، وهذا سبق في الدرس الماضي. وقال ولا غول، الغول هو جنس من الجان، يعتقد الناس انه يتشكل على صورة حيوان ذو شعر كثيف، على صورة حيوان ذو شعر كثيف، وان هذا الحيوان يمشي كالانسان، فيشبهونه اكثر ما يشبهون بالغوريلا او بالقرد الضخم، ويعتقدون ان هذه الغيلان تخرج في الليل وتخطف الاطفال وربما تخرج للانسان وهو مسافر وتؤذيه. وهذا الشيء قد نفاه الشرع ولا غول، يعني ان هذا كله من تخاريف الناس وانه من الشيطان يخوف به بني ادم، وانه كان رجال من الانس يؤذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالغيلان هنا في بلاد الحجاز في بعض القرى يسمونها الدجيرة، نوع من انواع الغيلان، ويقولون ان نصفها انسان بنصف امرأة ونصفها حيوان، ويأتون بمخترعات انه يستطيعون القضاء عليها او لا يستطيعون، كل هذا من التخاريف نعوذ بالله من الشيطان. بل الانسان اذا مضى في سفره او نزل منزلا يقول اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فلا يضره شيء. واذا قال في اذكار الصباح واذكار المساء آية الكرسي وقرأ وقال اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ثلاث مرات، وقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء ولا في الأرض، لم يضره شيء. فهذا فيه تنبيه على اهمية الذكر والتعلق بالله جل وعلا. فالانسان إذا كان في ذكر الله جل وعلا فإنه يكون في حسن حصين، لا تضره شياطين الأرض كلها من إبليس إلى آخر ذريته. إذا اتصل الإنسان بالله واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم ولجأ إلى الله فهو في حسن حصين، في سفره أو في حضرته، في بره أو في بحره. فيحرص الإنسان على ذكر الله جل وعلا وذكر الصباح والمساء، وفي سفر يذكر دعاء السفر، وإذا ركب ثبته دعاء الركوب، فلا يضره شيء، اعتصم بالله. وبعض الناس يسافر وحيدا مضطرا، الأصل الإنسان ما يسافر وحده، لكن أنت إن ما تيسر له إلا أن يسافر وحده فقد يأتيه الشيطان ويوسوس له، فحينئذ هو يلتجئ إلى الله يقرأ القرآن، فلا يضره الشيطان. المهم الإنسان لا يلجأ إلى الشياطين بفتح الأغاني ونحو ذلك من الأمور المنكرة، فهذا يعين الشيطان عليه. وكثير من الناس الذين بهم بس وضرب من الشياطين إنما هو بسبب الاشتغال بما يبعدهم عن الرحمن. أما الذي يتسم بالله جل وعلا ويتوكل عليه ويقرأ القرآن ويسبح الله ويذكره، فإن الشياطين تفر منه وتبتعد عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الأخذ بسورة البقرة وقال إن أخذها بركة وتركها حسرة،